يقول هل أخطأ الخليفة عثمان رضي الله عنه عندما أحرق المصاحف؟ عثمان رضي الله عنه لما أحرق المصاحف بعد جمع المصحف طبعا بعد أن جمع القرآن أحرق المصاحف التي المخالفة، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف خاصة، يعني كل واحد له مصحف خاص، يعني عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب السور التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم مصحفه الخاص. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية من القرآن، فهذا الصحابي قد يكتب التفسير، وبعض هذه المصاحف يكون فيها المنسوخ من القرآن، وبعض هذه المصاحف يكون فيها أسباب النزول، يعني يذكر هو القصة، يقول فلان من الصحابة قال كذا فأنزل الله كذا فيكتبها، يكتب سبب النزول، أو أحيانا يكون على غير الترتيب النهائي الذي اتفق عليه، أو يكون فيه أكثر من قراءة. فالقصد أن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد طيب أمر بحرق المصاحف المخالفة لهذا المصحف، وهذا الفعل من عثمان حسنة، ولذلك الصحابة جميعا أجمعوا على هذا، ولم ينكر على عثمان أحد هذا الأمر إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلا باقي الصحابة كلهم وافقوا على هذا. ولذا جاء عن علي رضي الله عنه قال والله إنكم تعيبون على عثمان أمرا لو كنت مكانا لفعلته، يعني إحراق المصاحف. ولذا أهل العلم يرون أن هذه من محاسن عثمان، فكيف صارت يعني عيبا عليه رضي الله عنه وأرضاه.